زبادك بطلنا مواطنين بهالدولة، يعني كأنه عم ننشحها بطريقة غير مباشرة. لبنان ليس بخير. ارتفاعات متتالية شهدها لبنان هذا الشهر لسعر تصريف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، حيث وصل الارتفاع قبل أسبوعين إلى 15,000 ليرة، تلاها إلى 16,000 ثم 17، وصولاً إلى 18,000 ليرة للدولار الواحد. هذا السعر حتى وقت إعداد الحلقة، وذلك في السوق السوداء. أهلا بكم، هذه حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، معكم براء صليبي. دكتور فيليب أبو زيد، الإعلامي والأستاذ الجامعي في لبنان، سيخبرنا بداية بالتفاصيل. لقد لامس سعر الصرف في لبنان للدولار الواحد سقف 18,000 ليرة في تطور تاريخي لم يشهد لبنان قط هذا الارتفاع، ولنذكر المستمعين أنه كان بحدود 1,500 ليرة لبنانية منذ حوالي سنة ونصف، إلى أن بدأ بالتصاعد بشكل تدريجي وصولا إلى عتبة 18,000 ليرة لبنانية. وبهذا يكون لبنان قد يحتل المرتبة الثانية بعد فنزويلا عالميا لناحية خسارة العملة الوطنية لقيمتها، وهذا التطور الدراماتيكي يؤثر على كل معالم الحياة والدورة الاقتصادية في لبنان والقدرة الشرائية للمواطن اللبناني. ارتفاعات لم ترافقها سوى تحركات شعبية هنا وقطع للطرقات هناك، بعيدا عن وجود حلول تطفئ نيران قلوب اللبنانيين المشتعلة. ماذا يقول عن ذلك دكتور فيليب أبو زيد؟ لم يخرج أحد من الطبقة السياسية بعد ليبرر هذا الارتفاع المستمر. الأمور متروكة، هناك محاولات لإنقاذ المبادرات السياسية لولادة حكومة ما قد ترخي بظلها على هذا الواقع، لأن تشكيل الحكومة يعكس أجواء من الاطمئنان لدى الناس والأسواق المالية، ولكن حتى الساعة لا يوجد أي تطور في هذا المجال. وماذا عن الأسواق المالية؟ أما بالنسبة لأحوال السوق والأسواق التجارية، صراحة هناك صدمة كبيرة لدى الناس عند رؤيتها تبدل الأسعار بشكل كبير. مثلا أسعار السلع الغذائية بمعظمها التي يتم استيرادها من الخارج ترتفع بشكل جنوني. هناك محلات أقفلت بالأمس على وقع هذا الارتفاع الكبير، لأنها لم تعد تعرف كيف تقوم بعملية تسعير البضاعة. هناك حالة من الصدمة والذهول. الأسواق المالية والأسواق الاقتصادية كلها تعاني من هذا الارتفاع والتخبط والفلتان في الوضع الاقتصادي والمالي في البلد. الموظف في القطاع العام أصبح راتبه لا يتعدى $60 أمريكي بالشهر، وهذه أيضا أرقام قياسية، أي ما معناه دولارين في اليوم، وهذا لم يشهده لبنان قط. الوضع العام في لبنان ليس بخير، فالمحروقات أيضا شحيحة. دكتور فيليب يخبرنا بالمزيد. بالنسبة لحركة السير فهي ضاغطة جدا، يمضي الشخص حوالي ساعتين للوصول إلى العاصمة إذا كان يعيش خارجها بسبب الزحمة الكبيرة على الطرقات، بسبب شح المحروقات، بسبب انتظار الناس أمام محطات البنزين لتعبئة الوقود، وفي ظل حالة من الفلتان التام. لا أحد يعرف إلى أين لبنان يتجه في هذه الأثناء إن لم تولد حكومة وتبدأ بعملية إصلاحية كبيرة باتت معروفة لدى الجميع، تعطي نوعا من الثقة للمجتمع الدولي لكي يبدأ إقراض لبنان سواء من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي للمضي قدما في عملية إصلاحية برأيي ستكلف لبنان سنوات من العناء، والشعب اللبناني أعان الله الشعب اللبناني على ما هو مقبل عليه. قد نكون أمام 10 سنوات من الأزمة، وسط غياب الحلول الملموسة، ونوعا ما عدم استعداد الطبقة السياسية اللبنانية لإيجاد حلول جذرية. وعاد واسم لبنان ليس بخير إلى التصدر عبر صفحات التواصل الاجتماعي المحلية بعد أن عبر الناشطون عن سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تغرق فيها بلادهم منذ أكثر من عام. تزامن هذا الوسم في الأسبوع الماضي مع خروج عشرات المتظاهرين في منطقة المنكوبين في طرابلس شمال لبنان احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتداول النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع فيديو للوقفة الاحتجاجية أظهرت صرخات المواطنين بسبب تفاقم الأزمات، كما تداول مغردون مقطعاً أظهر قيام عدد من الشبان بتوقيف صهريج للوقود والاستيلاء على ما يحمله في ظل استمرار أزمة انقطاع الوقود في معظم المحطات. رصدنا لكم هنا بعض التفاعلات من المتفاعلين مع وسم لبنان ليس بخير ومع مقاطع فيديو الوقفات الاحتجاجية المنتشرة على الإنترنت. افتحوا لنا الصيدليات ويفتحوا لنا الددوي، ما في دواء بالبيت، يعني أبونا حيموت له. ترى تبارك سعادي التي كتبت على صفحتها: كل الناس يلي ناطرة بطوابير الزل والعار في محطات البنزين والصيدليات ومراكز توزيع الحليب للأطفال والمواد الغذائية وغيره، لو نزلوا على الطرقات والشوارع واعتصموا وأحشدوا الحشد لكان الوضع مختلف، ولكانت عن جد الجد ثورة تبقي ولا تذر، بس ما عنا ثقافة الوعي والضغط. فيما قالت منار قنطار: مقطوعين من الدواء، مقطوعين من الكهرباء ومن البنزين، وعايشين بجحيم، وكل يوم بيطلع زعيم بيقول عم دافع عن حقوق طائفتي. نحنا ما بدنا حقوق للطوائف، نحنا بدنا حقوق الإنسان، بدنا حقوق الطفل اللي ما عم نقدر نأمن له حليب. ورنا شاهين غردت: ألا يدرك السياسيون في لبنان مدى خطورة الوضع فيستعجلون الحلول بدلا من السجلات والبيانات؟ وطالب رالف عياد وقال: إن النظام ذاته الذي يسيطر عليه نفس الأشخاص لن يؤدي إلا إلى نفس النتائج، وقد أجبرت هذه النتائج بلدنا على الركوع على ركبتيه. لا يمكن أن يكون هناك عودة إلى الوضع السابق المعتاد بعد أن دمروا كل ما كان واستنزفوا آخر الطاقات. جدد محتجون لبنانيون الخميس الماضي قطع طرق رئيسية في العاصمة بيروت ومدن أخرى شمال وجنوب البلاد تنديداً بسوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية. وشهدت شوارع عدة في العاصمة بيروت قطع طرق بالإطارات المشتعلة وبحاويات النفايات من قبل المحتجين، لا سيما عند المدينة الرياضية، وأقفل عدد من المواطنين أوتوستراد جل الديب. وفي منطقة الزوق شمال لبنان ركن محتجون سياراتهم وسط الطريق الساحلي احتجاجاً على ما وصفوه بالانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد. في صيدا أي في الجنوب قطع عدد من المحتجين الطريق في شارع رياض الصلح بالاتجاهين، ومنع المتظاهرون السيارات من العبور وسط انتشار لعناصر الجيش الذين عملوا على إعادة فتح الطريق. وردد المحتجون هتافات رافضة للارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية والغلاء المعيشي المستفحل وغياب الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وبنزين وأدوية. وللأسباب ذاتها أغلق محتجون أوتوستراد المنيد شمال البلاد في الاتجاهين عند مستديرة عرمان بعدما وضعوا مركبات وحجارة وسط الطريق. كما انطلقت مسيرة في مدينة طرابلس يتقدمها الأطفال وجابت شوارع المدينة. لكن كيف كان رد الحكومة على هذه التحركات التي لم ننتهي من إخباركم عن كل تفاصيلها؟ قبل ذلك سنستمع إلى إبراهيم عبد الملك نائب رئيس A Plus Initiatives، وهي مبادرات أطلقها مجموعة شباب لبنانيون يسعون للمواطنة وهدفها خلق تغيير إيجابي في المجتمع. وإحدى هذه المبادرات هي مبادرة تقدم الطعام لأكثر من 400 شخص يومياً منذ أكثر من عام. لنستمع إلى إبراهيم. يعني للأسف صار عنا الوضع مش ميح أبداً، صار سعر الصرف 18,000 وبعده كل العالم قاعدة محلها، قليل عم بصير في تحركات، العالم كلها إذا بدك تخدرت، ما بقى حدا عنده قوة أصلا ينزل ويشارع، لأنه كل ما حدا ينزل عم بتكون قضية ميؤوس منه، ما حدا عم بيساعدنا، الدولة أصلا ما عم تعمل ردة فعل على تحركاتنا، ما عم بيكون في كهرباء، ما عم بيكون في مي، الوضع كل ما هو عم بسوء أكتر. أدوية ما عم بيكون فيه بالصيدليات، العالم عم بيكون عنده أمراض مزمنة ما عم فيها تأمين دواء تبعها، أكل وشرب، ولاد صغار إذا بدهم يشربوا حليب ما عم بيكون في حليب بالسوق، ما في حفاضات، يعني كل ما هو الوضع جاي لورا والدولة بعدها ما عم تعمل أي ردة فعل، أي خطوة لتخلي الشعب يقول إنه رح يصير في تغيير، رح يصير في تحسن، بس للأسف بعد ما في شي عم بيتغير. ما بعرف قد ايه معقول ضل تصاعدي هالشغله، بس عم نضل نحن متأملين انه بيجي وقت ويرجع يصير في تغيير مزبوط ويتحد الشعب اذا بدك كله لنعمل تغيير جذري، لانه هذا الوضع ما بيتحمل بقى، والمعيشه صارت كتير صعبه عنا، بطلنا مواطنين بهالدوله، يعني كانه عم ننشحط بطريقه غير مباشره. كما ذكرت الاحتجاجات لم تنتهي. في صيدا أقدم يوم السبت عدد من سائقي الفانات على قطع الطريق تحت جسر الأول شمال صيدا، حيث ركنوا فاناتهم وسط الطريق احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وارتفاع سعر الدولار والوقوف بالطوابير للحصول على البنزين. كذلك قطع محتجون عددا من الساحات والشوارع العامة في صيدا وعند ساحة النجمة، فيما منع الجيش المحتجين من إقفال المدخل الشمالي لصيدا قرب جسر الأول. ووقع إشكال وتدافع بين شباب محتجين وعناصر من الجيش عند ساحة الشهداء في صيدا بعد محاولة الأخير فتح الطريق التي أغلقها المحتجون، وقد أسفر الإشكال عن وقوع عدد من الجرحى بين صفوف المحتجين، نقل أحدهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم توقيف 3 منهم إثر عملية التدافع. في طرابلس شمالاً قام عدد من المحتجين على الأوضاع الاقتصادية الصعبة باقتحام محل أبو صبحي لبيع الشاورما في محلة الجميزات في طرابلس، حيث تصدى له عمال المحل الذي تعرض للتكسير على أيدي المحتجين، وقد دفع ذلك بأمن المحل إلى إطلاق النار، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، وأفيد أن حالة أحدهم خطرة. وعلى الفور حضرت قوة من الجيش اللبناني وعملت على ضرب طوق أمني حول المحل الذي أقفل أبوابه. في محافظة عكار أقفلت العديد من المحال التجارية والسوبر ماركت في حلبة وعدد من البلدات العكارية بسبب عدم قدرة أصحابها على مواكبة الارتفاع المتزايد لسعر الدولار، ولم يتمكنوا من التسعير بانتظار ثبات السعر، وقطع عدد من المحتجين طريق عام العبد حلبة عند مفترق بلدة وادي الجاموس. وإلى ذلك عمد عدد من المحتجين إلى قطع الطريق في مدينة الميناء شارع بورسعيد بالحاويات. كذلك تجمع عدد من المحتجين إلى جانب ووسط المسلك الغربي لأوتوستراد زو مصبح مقابل كنيسة مار شربل، إلا أن وحدات الجيش المنتشرة منعتهم من إقفال الأوتوستراد أمام حركة السير. وتجمع عدد من شبان حراكي النبطية وكفر الرمان عند دوار كفر الرمان احتجاجاً أيضاً على الأوضاع الصعبة، وقام المحتجون بإيقاف سياراتهم وسط المسرب المؤدي إلى منطقة الزهراني من النبطية، الأمر الذي أدى إلى تعطل حركة السير. وامتدت الاحتجاجات من دوار كفر الرمان إلى مثلث حبوش النبطية إقليم التفاح تحت جسر حبوش. وفي السياق عينه أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير على طريق مستديرة الجندولين باتجاه السفارة الكويتية. الطرق المقطوعة ضمن منطقة بيروت كانت ساحة الشهداء تقاطع برج الغزال باتجاه الحمراء، والطرق المقطوعة ضمن منطقة الشمال وزغرتا دوار أبو علي طرابلس البحصاص ساحة حلبة البالما، كما قطع السير على أوتستراد صيدا بيروت عند مفترق برجة بالاتجاهين. وإلى ذلك أوردت الوكالة الوطنية أن المحتجين قطعوا طريق الجاموس في الضاحية الجنوبية ببعض الإطارات المشتعلة. واحتج أيضا مجموعة من المواطنين أمام مصرف لبنان في ظل إجراءات أمنية مشددة منددين بالسياسة المالية والاقتصادية المتبعة. ومن جهتها أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن شبان قطعوا طرقات فرعية في دوحة عرمون احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي وتردي الأوضاع المعيشية. وأضافت أنه تم قطع الطريق البحرية خط صيدا سور بالاتجاهين عند مفترق الخرايب والزرارية، وقطع محتجون السير على أوتوستراد جلد ما سبب زحمة سير خانقة في المنطقة. كل ذلك والصرافون محميون. بالرغم من العمل بمنصة صيرفة على سعر 12,000 دولار لليرة، وبالرغم من إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تكثيف العمل لتلقي طلبات الاستيراد يومياً بدل من أسبوعياً، فيما بلغ حجم بيع الدولارات إلى المستوردين من مصرف لبنان عبر المصارف الأسبوع الأول من يوليو حزيران 35 مليون دولار، كل هذه العوامل كان يجب أن تدفع بسعر الصرف إلى التراجع مع ضخ ملايين جديدة في سوق ضيقة، إلا أن استثمار ارتفاع سعر الصرف يؤكد أن السوق السوداء يتحكم بها مضاربون يتاجرون بدماء وحياة اللبنانيين. كما أن البيان الجديد لمصرف لبنان كشف وبالمستندات ما كان معلوماً ولكن غير مثبت، فسلط الضوء على واقع تحكم عدد من الصرافين بالسوق واستخدامها كمنصة لعمليات خارج الأطر التنظيمية. البيان الذي صدر عن المصرف المركزي مؤخراً هذا الشهر كشف وبوضوح أنه وبعد الاطلاع على المعلومات المسجلة من قبل الصرافين على منصة صيرفة تبين أن الأرقام لا تتطابق مع الواقع، كما نص تعميم مصرف لبنان لمؤسسات الصيرفة والذي يجبر الصرافين على تسجيل كل عمليات البيع والشراء على المنصة. وتبين متابعة المعلومات أن المبالغ المسجلة لا تتناسب مع حجم مؤسسات الصيرفة وتعتبر ضئيلة، وهي بالفعل لا تكفي لتسديد مصاريف شركات الصيرفة، ما يطرح علامات استفهام توجب إجراء تحقيقات لازمة بحسب المركزي الذي أعلن صراحة أنه سيتم تحويل الصرافين على الهيئة المصرفية العليا بدءا بمؤسسات الصرافة فئة ألف. هذا وتبين المعلومات المتابعة لسوق الصيرفة أن 6 صرافين يتحكمون اليوم بالسوق الموازية في لبنان وهم مدعومون سياسيا، ما يسمح لهم بتخطي وتجاوز الأطر القانونية. هؤلاء الصرافون يدورون بشكل مباشر في فلك حزب الله والنظام السوري. الاتحاد الأوروبي يقدم حلاً للبنان لكن بشروط. في حلقة سابقة تحدثنا كيف يحاول الاتحاد الأوروبي أن يقدم حلولاً إلى لبنان، لكنه بنفس الوقت لا يثق برجالات السياسة والمسؤولين عن هذا لبنان. قال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، قال خلال زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان في تصريح للصحفيين عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشيل عون في قصر بعبدة في بيروت السبت 19 من يونيو حزيران، وحده الاتفاق العاجل مع صندوق النقد الدولي سينقذ البلاد من الانهيار المالي وليس هناك مجال لهدر الوقت. وقال إن هناك مقترحات أوروبية بفرض عقوبات على قادة سياسيين لبنانيين مسؤولين عن الجمود السياسي، معتبرا أن أزمة لبنان محلية وسببها سوء الإدارة وليست خارجية أو بسبب وجود اللاجئين. وأضاف بأن لديهم الموارد والإرادة لتقديم المساعدة أكثر، لكن من أجل أن يساعدوا يحتاجون إلى الإصلاحات، ولبنان يحتاج إصلاحات عاجلة، والانتخابات يجب أن تجري في موعدها لتشكيل حكومة تنقذ البلاد من أزمتها. Impose crisis is not a crisis coming from abroad or from external factors. كما التقى بوريل في وقت لاحق مسؤولين آخرين من بينهم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وأضاف بوريل في تصريحات بعد محادثاته معهم إن البلد يواجه مشكلات مالية كبيرة، ومن أجل حل الأزمة الاقتصادية فإنهم يحتاجون إلى حكومة، أي سفينة في خضم العاصفة بحاجة إلى قبطان وإلى فريق حتى يعمل النظام، وإلا سيكون مصيرها الغرق. وتوجه إلى المسؤولين اللبنانيين بالقول إن الأزمة التي يواجهها لبنان هي أزمة محلية لم تأتي من الخارج، بل إنها صناعة محلية قمتم بها بأنفسكم وتداعياتها شديدة على المواطنين. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، شاركتني في الإعداد صديقتي وزميلتي الصحفية يالا فهد، كنت معكم براء صليبي، شكرا لكم لحسن المتابعة، إلى اللقاء.